يحدث بعض الأحيان أن بعض الأطفال يتكلم وكأنه يتكلم مع أحد أمامه، ويتكلم أحيانا وكأنه يجيب لأسئلة أحد أمامه، مما يجعل الوالدان يرتبكان ويعتقدان أنه يتحدث مع الجن أو ربما به مس من الشيطان أو ما شابه ذلك. الإشكالية في هذا من أين أتت؟ أتت من نقص الوعي لدى الوالدين في مفهوم النمو السوي لدى الطفل. الطفل في مرحلة من عمره خصوصا ما بين 3 والـ5، مرحلة الخيال الواسع جدا. في هذه المرحلة يتخيل ما لا وجود له، فليس ذلك بالشيطان ولا بالجن، وإنما نمو سوي للطفل. ولذلك خوف الوالدين على الطفل من هذا ومنعهم له هو أذية للطفولة وليس دعما لها. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة يمنع الخيال الواسع عند الطفل. إذن نترك أبناءنا يتكلمون مع غير الموجودات؟ نتركهم يهلوسون؟ ربما يسأل بعض الناس فأقول لا، ليس تركا للهلوسة. حينما يتكلم الطفل ندخل معه عالمه، عالم الذي يتكلم معه ونحادثه، فهذه جزء من النمو السوي للطفل. فإذا دخلنا في هذا العالم وسعنا أفقه أكثر وأكثر، هذه واحدة. والأمر الآخر، حينما ندخل في ذلك العالم فإننا ننقله للحقيقة أكثر، لأننا نحن حقائق أمامه وهو حقيقة أمام نفسه، وبقى الطرف الثالث الذي يتخيله. ربما أحيانا عروسة معينة يتخيلها ذلك الطفل ولدا أو بنتا بشكل أو بآخر، ثم يرسم حولها الأساطير. هذا الرسم هو جزء من الخيال. شجعوا عكس ما يفعل البعض حينما يثبطونه، نشجعه حتى يتوسع الأفق، يعطي نظرة أكبر، وندخل في الخيال كما قلت حتى ننقله إلى الحقيقة. هذه هي الطريقة المثلى في نقل خيال الطفل إلى الحقيقة، وليس في كبت الخيال. فإننا بهذه الطريقة نمنع الطفل من الحياة السوية، كمن يمنع الطفل من الأكل والشرب، يمنعه من اللعب، كذلك ممن يمنعه من الخيال. الخيال هي حاجة لنموه، لكي يعبر من 5 إلى 6 وبعدها يجب أن يشبع من هذه المرحلة. ماذا لو لم يشبع من هذه المرحلة وظننا بأوهامنا أنها جنا أو شياطين أو غيرها ينتقل التي بعدها، لكنه سيدفع الفاتورة فيما بعد؟ ماذا؟ في ضيق في أفقه، في ضيق في طريقة تخيله، في خوف من الخيال، في خوف من التفكير المجرد، وهنا تكمن الأزمة. إذن رسالة الأساسية، تعلموا من هو الطفل الطبيعي حتى تستطيعين أن تفاوضوا على من هو غير الطبيعي فتتجهوا إلى علاجه.